أكبر من مضارع خاف خاف العقابة، وبعض الناس يقول خاف الله، والله أعلم. سنتة تضم إذا كان أصل المضارع رباعيا يكون ماضيه رباعيا، وما سوى ذلك تفتح فيه. أحسنت. مثال على الضم: نجيب من أجابة، وأكرم هو أكرم من أكرمه، وهكذا. مثال على الفتح: نعم، استخرج يستخرج، وانطلق ينطلق. أحسنت بارك الله فيك. ما معنى قولي ولا تبن أخف وزنا أم رجح عنده؟ نعم، سواء كانت قلت حروفه حروف الأصل هذا أم كثرت رجح، فإن المضارع يفتح هنا أوله. سنت. ما هو أصل لا تبل؟ لا تبالي، ثم حذفت الياء للجازم، ثم سكن إجراء له مجرى الصحيح، فعل الصحيح سكن لأجل هذا. سنت. لماذا عملت معامل الصحيح هذه الكلمة لا تبل؟ لكثرت الاستعمال. أحسنت. وكثرت الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع غيره، هذه قاعدة عندهم، كما فعلوا في خير أصل أخير لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة، والقاعدة في هذا أن كثرة الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع غيره، فهذه قاعدة تحفظ. ضمها بماذا يقرأ؟ يقرأ بما ذكر هنا ضمها، ويقرأ أيضا ضمها، نعم، على أنه أمر وعلى أنه مبتدأ اسم. بقي السؤال. هذا خطأ، ما يجوز هذا اللفظ خاف الله، هذا ماض خاف الله، لا أحد يخيف رب العالمين، خف الله صواب يقال خف الله، أما خاف الله هذا نسمعه كثيرا، خاف الله إيش خاف الله، حتى بعض طلاب العلم هذا ما يصلح نقال خاف الله، وإنما خف الله والأمر أو الأمر من خاف، خف العقابة، وخاف العقاب خاف العقابة. نعم اشتري على انه مبتدأ اسم. نقل درسه. بقي السؤال ايضا الاخير: ذكر اقسام الفعل، أنواع الفعل وأنواع الاسم، ولم يذكر أنواع الحرف، لماذا؟ مع مستقلان من معانيهما، بخلاف الحرف فإن معناه في غيره فأخر إلى موضعه، سيأتي أن الحرف يدخل على كذا يفيد كذا إلى آخره، فأخر إلى موضعه لأن معناه في غيره. أنت ورحمة الله، فهو في متبوعه، لذلك أخر إلى متبوعه، الكلام على متبوعه. بسم الله. قال رحمه الله: باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. طيب، والحاصل من ذين البيتين أن معناهما أنك أيها الطالب إن أردت أن تعرف الإعراب، ما هو الإعراب هذا لتسلك وتتبع في كلامك النطق الصحيح الصواب الذي ما فيه لحن في اللغة، فإنك في هذه الحالة فالإعراب هو بالرفع وبالجر والنصب والجزم جميعا بهذه الأشياء يجري، أي يقع، معناه الإعراب يقع بالرفع والنصب والجر والجزم، يقع ويأتي. فقوله بالرفع وما بعد متعلقة بيجري، يكون تقدير الكلام فإنه يجري بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا، يجري بهذه الأشياء، أي يقع ويأتي بهذه الأشياء، تكون هذه المجرورات متعلقة بيجري الذي هو بمعنى يقع ويأتي. فمعنى البيتين أي إذا أردت أيها الطالب أن تعرف الإعراب، ما هو الإعراب هذا لتسلم من الخطأ في النطق في كلامك، فإنه يجري بالرفع والنصب والجر والجزم، يقع بهذه الأشياء الأربعة التي ذكرت، هذه هي أنواعه. إن أردت أن تعرف الإعراب فهذه هي أنواعه. وسيأتي تعريفه إن شاء الله من الشارح. وثم في كلام الناظم بمعنى الواو: فإنه بالرفع ثم الجر، أي بالرفع والجر، فثم في كلامه بمعنى الواو وليست على بابها من التراخي، وإنما هي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع بين المتعاطفين. وثم في لغة العرب تأتي بمعنى الواو كما هو معلوم في الكتب المطولة، لعله يأتي معنا في قطر المدى، فهي ليس على بابها المعلوم من التراخي، وإنما هي بمعنى الواو لمطلق الاشتراك بين المتعاطفين. قال: أي فالإعراب في اصطلاح النحاة، خرج بهذا الصلاح غيرهم كما هو معلوم، فالإعراب في اصطلاح النحاة، وأما في اللغة فله معان كثيرة كما هو معلوم عند الإخوة، منها الإبانة ومنها التحسين ومنها التغيير ومنها أيضا الفساد والانتقال، هذه كلها معان لغوية للإعراب. يأتي بمعنى الإبانة، تقول مثلا: أما البكر فتعرب عما في نفسها، أي تبين ما في نفسها. أما الثيب، أما البكر إذنها صماتها، أما الثيب فتعرب عما في نفسها، أي تبين. والتحسين تقول: أعربت الشيء، أي حسنته، أي حسنته. والتغيير تقول: أعربت معدة البعير، معدة البعير أي تغيرت. والانتقال تقول: أعربت الإبل عن مرعاها، أي انتقلت عن مرعاها. وهناك معان أخرى أو أخرى للإعراب، ذكر بعضهم أن له 12 معنى، كما في حاشة عبادة على الشذور ذكر له 12 معنى في اللغة، تراجع حاشة الشذور، منها النطق باللغة العربية، نطق صحيح اللغة العربية من غير لحن، قال أعرب في كلامه. فله معان كثيرة كما ستجدها، هذا بعض هذه التي ذكرناها بعض المعاني للإعراب التي هي الإبانة والتحسين والتغيير والانتقال. والمعنى الاصطلاحي أقرب ما أخذ منه هو الإبانة، لأن الإعراب يظهر المعاني ويبين المعاني المختلفة التي ترد على الاسم، فالمعنى اللغوي الذي أخذ منه الإعراب أقرب ما يكون من الإبانة أو من التغيير، أو من التغيير أقرب ما يكون بالنسبة للمعنى الاصطلاحي لأخذه أنه أخذ من المعنى اللغوي الذي هو الإبانة أو التغيير، لأن الإعراب تغيير، أو أيضا يحصل به تبيين للمعاني المختلفة التي ترد عن الاسم يحتاج إلى التفريق بينها إلى إعراب، فهو من يكون أخذ من هذا أو هذا. قال رحمه الله: فالإعراب في اصطلاح النحاة تغيير أواخر الكلم، والكلم واحده كلمة، وهو اسم جنس جمعي عندهم يذكرون، فواحد كلمة. قال: فالإعراب في اصطلاح النحاة تغيير أواخر الكلم، وهذا التغيير له أسباب لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فإذا الإعراب اصطلاحا هو ما يحصل من التغيير، وهذا يكون بهذا المعنى. الإعراب هنا معنوي لا لفظي، فالإعراب هو التغيير، نفس التغيير هذا جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فالتغيير من الرفع إلى النصب إلى الجر، هذا التغيير نفسه يقال له إيش؟ الإعراب. هو هذا نفسه التغيير، الشيء المعنوي الذي يحصل، ليس الحركات هذه لا، وإنما التغيير هذا من رفع إلى نصب إلى جر، هذا يقال له الإعراب، فهو أمر معنوي وليس بلفظي، أمر معنوي على هذا التعريف وليس بلفظي. تغيير أواخر الكلم، وهذا يفيدك فائدة أن الآخر هو الذي يتغير، أي صفته تتغير من رفع إلى نصب إلى إيش؟ إلى جر، وليس الآخر نفسه هو الذي يتغير. وبعضهم يقول التغيير قد يكون للصفة، صفة الآخر تتغير من رفع إلى نصب، وقد يكون للآخر نفس ذات الآخر تتغير، كما هو في المثنى والجمع، ذات الآخر تتغير، جاء الزيدان ثم تقول رأيت الزيدين، غيرت الآخر الذي هو الألف. أما النون هذه عوض عن التنوين لا يعتد بها، هي شيء زائد عوض عن التنوين، فعلى هذا يكون الآخر نفسه قد يتغير، وقد تغير صفته من رفع إلى نصب إلى جر، على هذا ما ذكرناه. قلنا بعضهم يقتصر على الأول، معنى قوله يقول تغيير أواخر أي صفات الأواخر، وليس الآخر نفسه يتغير، فالدال من زيد ما تتغير، جاء زيد رأيت زيدا ورأيت بزيد، وإنما صفته من رفع إلى نصب إلى إيش هي التي تتغير، وأما الذات ذات الآخر ما تتغير، فعلى هذا يكون التغيير تغيير صفات أواخر الكلم، وليس أواخر الكلم نفسه هي التي تغير. وبعضهم يقول يبقى على ما هو عليه، لأن الآخر على قسمين، قد يتغير ذاته تغير ذاته، وقد تتغير إيش صفته، وقد تتغير صفته ذاته، كما في المثنى والجمع في حال الرفع وفي حال النصب تغير وما تغير، جاء المسلمون ورأيت المسلمين، الواو تغيرت في حال النصب، وصفته كما هو في الدال من زيد إلى آخر المفردات، واضح هذا. فيبقى على ما هو التعريف، تغيير الآخر يشمل الصفة ويشمل الذات. أي يضيف أحوال من أجل هذا، أن الصفات هي الأحوال، هنا بمعنى الصفات هي التي تتغير، وما الأواخر نفسها ما تتغير، لذلك يحتاجون إلى أن يزيدوا تغيير أحوال أي صفات، والذي يظهر أنه يبقى على ما هو عليه، لأن الآخر قد يتغير بذاته وقد تتغير صفته. معنى واحد، تغير وتغيير معنى واحد. قال النحاة في اصطلاح النحاة تغيير أواخر، طيب كما سمعت ما هو المقصود من هذا، تغيير أواخر الكلم، والكلم قلنا واحد وإيش كلمة، لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا، كما هو معلوم من الزيادة التي مرت معكم في الأجرومية، لفظا أو تغييرا، أي أن التغيير قد يكون لفظيا مثل جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد، وقد يكون تقديريا كما هو في حروف المعتلة حروف العلة كالألف، جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، فهذا تغيير لفظي أو تقديري، تقديري. فالتغيير على قسمين، إما لفظي وإما تدبيري، فلذلك يزيد بعضهم على هذا التعريف فيقول لفظا أو تدبيرا، فيعود لفظا أو تدبيرا على التغيير، أي قد يكون هذا التغيير لفظيا وقد يكون تدبيريا. اللفظ معروف الذي يتلفظ به، والتقدير الذي لا يتلفظ به، ويكون فيما منع منه إيش؟ مانع كالألف وكالياء، إذا أضيف الاسم إلى الياء أو وجدت فيه ياء فإن الواو لا تظهر، فإن الضمة والكسر لا تظهر فيه أو لا تظهران فيه، فإنما تظهر الفتحة تخفتها في القاضي. فعلى هذا الزيادة لابد منها، جيدة الزيادة هذه لفظا أو تقديرا، هنا اكتفى بقوله داخل عليها ولم يزد لفظا ولا تقديرا، تزاد على التعريف لا بأس، لأجل ما سمعت من التقسيم في التغيير أنه على قسمين، تغيير لفظي تغيير تقديري، وهذا تقدم معكم في الأجرومية. طيب، وما هو سبب التغيير هذا؟ اختلاف العوامل، سبب التغيير على الآخر هذا اختلاف العوامل، تتوارد عليه عوامل توجب أن يكون على ضمة مرفوع بضمة أو منصوب بفتحة أو مجرور بالكسرة، توجب ذلك لاختلاف العوامل، والعوامل كما هو معلوم جمع عامل، والعامل يعرفونه هو ما أوجب كون آخر كلمة على حالة مخصوصة، هذا هو تعريف العامل، العوامل جمع عامل وهو ما أوجب كون آخر كلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر أو جزم، هذا تعريف ما أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو جزم، العامل هو الذي يفعل هذا الفعل في آخر الكلمة يوجب كونها على حالة مخصوصة من الإعراب. قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها، وعليها يعود على الكلم، الضمير في عليها يعود على الكلم، ويجوز أن تقول عليه لأن الكلم اسم جنس يذكر ضميره ويؤنث، والأفصح عليه، الأفصح عليه وهذا هو الأكثر، عليه كما عبر به بعضهم، لكن يجوز في ضميره ضمير الكلم أن يؤنث وأن يذكر كما هو هنا عليها أي على الكلم، خلاف العوامل الداخل عليها أي على الكلم، ويجوز أن يذكر فتقول إيش عليه على الكلم، فضمير الكلم لأنه اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث، يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. فهذا هو الحاصل من شرح هذا التعريف، هذا هو شرح، نعيد إن شاء الله لننظر لأخوها الفهم قوله تغيير إلى كم أقسام ينقسم التغيير؟ محمود قوله تغيير إلى كم أقسام ينقسم التغيير؟ إلى قسمين، لفظي وتغيير، اللفظ يقول بما لا يمنع منه مانع فأنت يتلفظ، والتغييري بين التقدير فإنه لا يتلفظ وإنما يقدر، هذا يكون بما كان آخره ألف أو ضيف إلى الياء يقدر به جميع الحركات، وأما ما كان آخره ياء فإنه تقدر به الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لصفتها، رأيت القاضي جاء القاضي مررت بالقاضي قدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لصفتها. قوله أواخر، فهل نحتاج إلى أن نقول أحوال أواخر أي بمعنى صفات الأواخر؟ ما نحتاج، لأن الآخر قد يغير به ذاته وقد تغير صفته، فنبقي على ما هو عليه. ففي ماذا يكون الذات تغيير الذات ذات الآخر؟ أنه الجمع وكذلك الأسماء الخمسة، وهو معلوم لديكم، جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك، وأما الكاف هذه مضاف إليه. أحسنت. قوله الكلم، ما هو الكلم هذا؟ اسم جنس جمعي واحده كلمة، لاختلاف العوامل، ما هي اللام هنا؟ سببية للتعليل، أي بسبب اختلاف العوامل هذا التغيير يحصل بسبب، فاللام هنا تعليلية سببية أي بسبب اختلاف العوامل. العوامل ما هي العوامل هذه؟ جمع عامل. وما هو تعريف العامل؟ ما هو تعريف العامل؟ عنده ما اقتضى الجزم أو الرفع أو النصب أو الجر، يعني ما أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر أو جزم. أنت ما كنت منتبها منك. الداخل عليها الضمير يعود على أي شيء؟ عندك على الكلم، أحسنت، والكلم ضميره يذكر ويؤنث فيجوز عليها وعليه. أنت هذا هو الحال. أصح تذكيرنا هكذا قالوا. قال أيضا الإعراب في الصلاح النحاة تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها على الكلم، كقولك زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم ولم يقم زيد، ماذا حصل ليقوم الآن؟ تغيير من رفع إلى نصب إلى جزم، وكذلك زيد حصل له تغيير بالنسبة للمثال الأول والثاني، وفي الأول مرفوع وفي الثاني منصوب. تغيير اختلاف العوامل المختلفة في العمل، مختلفة العمل لا بد هذا. قال ومرضت بزيد كذلك، أيضا هذا أيضا من المثلة، فزين حصل له تغيير رفع ونصب وإيش، وأيضا يقوم، هو يريد يمثل الاسم والفعل لأن الرفع مشترك في الأسماء وفي الأفعال، كذلك النصب والجزم خاص والجر خاص كما سيأتي إن شاء الله. فالآن هذه الأمثلة مثل بها للإسم والفعل، حصل للإسم تغيير من رفع إلى نصب إلى جر، والفعل حصل له تغيير من رفع إلى نصب إلى جزم. هذا هو الإعراب كما قال الناظم، فإنه بالرفع ثم الجر، فهذا هو الإعراب يعني الذي يكون بالرفع والنصب والجر. وما تعريفه بالنسبة الذي ذكره فهو تعريف معنوي له، وما تعريفه اللفظي فهذا هو الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم هذا هو الإعراب نفسه عند جماعة من النحاة، وعند بعضهم هذه أنواع الإعراب. الأمر سهل يا أخوان كما سيأتي معكم الكتب المطولة غير هذا أنه اختلف في تعريف الإعراب، لكن الذي نمشي عليه كمبتدئين هذا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف عوامل الداخل عليه نصب أو تنوين، نمشي على هذا التعريف وهو ظاهر مذهب سيبويه رحمه الله إمام هذا إن شاء الله الذي نمشي عليه علينا أنه شيء معنوي تغيير هذا الذي. قال رحمه الله وقد ذكر أنواعه ومحله على ما ذكر في هذا النظم أنواع الإعراب كما قال بالرفع والنصب والجر أو بالرفع ثم الجر إلى آخر، هذه أنواع الإعراب وما تعرفون سمعه، وذكر أيضا محله، ذكر محل الإعراب وأنه ينقسم باعتبار محل إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي في الأمثلة، يشير إلى هذا التقسيم أنه ينقسم باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام سيأتي إن شاء الله بيها. وذكر أيضا علامات الإعراب فقال فالرفع ضم آخر الحروف إلى آخره، فهذه علامات الإعراب التي هي الأصول الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب الأصول، وأما ما عداها من الحروفات فهذه فروع، وأن العلامات الأصول هي التي اقتصر عليها هنا. فإذا المصنف ذكر هذه الثلاثة الأنواع أو ذكر علامات الإعراب الأصول الأربعة، وذكر أيضا أنواع الإعراب كما في البيتين الأولين فإنه بالرفع هذه أنواع الإعراب، وذكر أيضا محال الإعراب أي محل الإعراب وأنه إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله فأما أنواعه فهي الأربعة المذكورة كقوله فإنه بالرفع ثم إلى آخره ثم الجزء إلى آخره، هذه أنواع الإعراب. ما هي ثم في كلام المصنف؟ بمعنى الواو فإنه بالرفع والجر، هذا الأصل فإنه بالرفع والجر ويدل عليه ما بعده. قال رحمه الله فأما أنواعه فهي الأربعة المذكورة وتكتفي أي تتبع، معنى تكتفي أي تتبع وتسلك في نطقك كلامك الصواب بسبب معرفتك لأنواع الإعراب وللإعراب، فبهذا تعرف كيف تنطق بكلامك وتسلك في أي تتبع، وبالرفع متعلق بيجري الذي معنا يقع ويأتي، فكلها بالرفع ما بعد متعاطفة عليه، كلها متعلقة بتجري أو بيجري وفعل مضارع. وأما محله فأشار إليه بقوله، الآن انتقل إلى الكلام بعد بيان أنواع الإعراب إلى محل الإعراب، وسيأتي الكلام على علامات الإعراب فيما بعد هذين البيتين. وأما محله فأشار إليه بقوله، وهو على ثلاثة أقسام محله، تقوله ينقسم باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام، وهو ينقسم باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام. قسم المشترك يدخل على الاسم والفعل والرفع والنصب، قسم المشترك يدخل على الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، وأشار إليه بقوله فالرفع والنصب إلى قوله والمضارع، فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، يدخل على الاسم والفعل هو الرفع والنصب، وأشار إليه بقوله فالرفع والنصب إلى قوله والمضارع. وقسم لا يدخل إلا على الاسم وهو الجر، وهو الجر، وأشار إليه بقوله والجر يستأثر بالأسماء، والجر يستأثر بالأسماء. وقسم مختص بالفعل وهو الجزم، وأشار إليه بقوله والجزم في الفعل بلم ترائي، هذه ثلاثة أنواع أو قسم ثلاثة أقسام بالنسبة لمحل الإعراب، ينقسم باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام، قسم مشترك وقسم مختص بالاسم وقسم مختص بالفعل كما أشار إليه في الأبيات هذه، هذا التقسيم أشار إليه في البيتين هذين. قال رحمه الله: وأما محله فأشار إليه بقوله فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلم ترائه بلا شك. قال: أي فالرفع والنصب بلا ممانع، محلهما الاسم أي بلا شيء يمنع ذلك، ما في شيء يمنع ذلك، محله الاسم والفعل. قال: فالرفع والنصب بلا ممانع أي بلا مانع، محلهما الاسم الظاهر والفعل المضارع، ولا يعرب من الأفعال إلا هو، لذلك ذكر في باب الإعراب لأنه لا يعرب إلا هو من الأفعال. قال رحمه الله: كقولك زيد يقوم، الشاهد لهذا المثال أن الرفع مشترك بين الأسماء وبين الأفعال، زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم كذلك أيضا، النصب مشترك بين الأسماء والفعل المضارع، والجر يستأثر أي يختص بالأسماء، والجر يستأثر بالأسماء أي يختص بالأسماء ولا يدخل في الأفعال، كما مررت بزيد بزيد، والجزم يختص بالفعل المضارع، والجزم في الفعل بلم ترائي، والهنا للعهد أي الفعل المتقدم هو المضارع وليس في الفعل هنا للجنس أي جنس الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، لا، لما تقدم ذكره وهو الفعل المضارع فهي عهدية. قال: والجزم يختص بالفعل المضارع ولا يدخل الأسماء، نحو لم يقم، فمن يعرب الآن زيد يقوم؟ أنت صنانوبك، يلا عرب، احسنت، الفاعل من يستقبله هو، احسنت جوازه، احسنت، والفعل يقوم مع فاعله في محل رفع خبر المبتدا الذي هو زيد، وان زيدا لن يقوم، ان حرف نصب وتوكيد ستاتي معكم، وزيدا اسمها منصوب على المتنصب فتح الظاهر على آخره، ولن حرف نصب وإيش لن لن لن حرف نفي ونصب واستقبال هذا القلب في الجزم في لم حرف نفي ونصب واستقبال ليقوم في المضارع منصوب بلن على فتح الظاهرة والفاعل مستتر غيره ويعد على زيد وجملة يقوم في محل رفع خبر إن فانته. طيب وعندك يا أخي مررت بزيد بزيد مر في الماض مر في الماض وإذا اتصل بضمير رفع فك تضعيف هذا فتقول مررت وأما عند عدم الاتصال تقول مرة لكن إذا وجد ضمير ضمير ترد الأشياء إلى أصولها تقول مررت تفك التضعيف هذا مبيع السكون صالي ضمير رفع متحرك والتاء والتاء ضمير مصر بن عوض في محل رفع فاعل سنته وبزيد الباء حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء وعلام جر الكسر الظاهر على آخره والشاهد اختصاص الجر بالأسماء وبالنسبة للمثالين المتقدمين الاشتراك في الرفع وفي النصب. طيب لم يقم عنده نفي وجزم وقلب سنته ويقوم فعل مضارع مجزوم بلم على جزم السكون والشاهد اختصاص الجزم بالأفعال بالفعل. قال رحمه الله وإنما قيدنا الاسم بالظاهر والفعل بالمضارع في شرحه رحمه الله بلا منامنع محلهما الاسم الظاهر والفعل المضارع لماذا قيد بالاسم الظاهر وبالفعل المضارع وما أطلق محلهما الاسم والفعل ما أطلق وإنما قال محلهما الاسم الظاهر والفعل المضارع قيد لماذا تقيد هذا أريد أن أبين هذا. قال وإنما قيدنا الاسم بالظاهر والفعل بالمضارع لأن الأسماء المضمرة هذا هو التعليل في التقييد هذا هو السبب في التقييد فالتقييد معلل بقوله لأن الأسماء المضمرة. قال وإنما قيدنا الاسم بالظاهر والفعل بالمضارع لأن الأسماء المضمرة والأسماء المبهمة ما هي الأسماء المبهمة هنا تدخل تحتها ما هو اسم الإشارة الأسماء الموصولة أحسن تبارك الله والأسماء المضمرة معروفة أنا ونحن وأنت وضربنا وضربت وضربت هذه كل أسماء مضمرة كما سيأتي معكم إن شاء الله الكلام على الضمير أنه أقسام الضمير أنه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل والمتصل أقسام والمنفصل أقسام أيضا تقدم معكم في الأجرومية هذا تقدم سيأتي إن شاء الله لعله يأتي معنا. قال لأن الأسماء المضمرة والأسماء المبهمة مبنية والفعل الماضي والأمر مبنيان أيضا كما سبق لذلك احتاج إلى التقييد إخراج هذه الأشياء يخرج الأسماء المضمرة هي أسماء لكنها لا تدخل في الإعراب هنا لأنها مبنية كذلك الأسماء المبهمة لا تدخل في الإعراب لأنها مبنية وأيضا الفعل الماضي والأمر لا يدخلان لأنهما مبنيان. قال رحمه الله وإنما قيدنا الاسم بالظاهر والفعل بالمضارع لأن الأسماء المضمرة والأسماء المبهمة مبنية والفعل الماضي والأمر مبنيان أيضا كما سبق ثم أشار إلى علامات الإعراب بقوله انتقل الآن إلى بيان علامات الإعراب انتهينا من أنواع الإعراب ما هي أنواعه الرفع والنصب والجر والجزم تقصد هذه الأنواع هذه أنواع الإعراب ثم انتهينا بعد ذلك من محل الأنواع هذه ومحل الإعراب فما هو محله نعم قسم مختص نعم القسم يعتبر محل إلى ثلاثة أقسام قسم مختص وقسم مشترك كل مختص إما مختص الأسماء أو الأفعال الآن ننتقل إلى بيان علامات الإعراب تفرض هذه الأشياء. قال ثم أشار إلى علامات الإعراب بقوله فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين فهذه علامات الإعراب فالرفع يكون ضم آخر الحروف الرفع يكون ضم هذه الأصل ثم هناك أشياء تنوب عنها وهي الألف والواو وثبوت النون كما تقدم معكم الاسم مقتصر هنا على ايش؟ على الاصول علامات الاسميه والنون. فالرفع يقول بالضمه والنصب يقول بايش؟ بالفتحه وما ناب عنها، لكن اقتصر على الاصل. وما هو الذي ينوب عن الفتحه؟ الالف والياء وحذف النون والكسره كما تقدم ايضا الاجر والتعب. ثم ذكر ايش؟ ان الجر يكون بالكسره وايضا ما ناب عنها، لكن اقتصر على الاصل لان الاصل في الجر يكون بالكسره. فما هو الذي ينوب عن الكسره؟ الياء والفتحه، الياء مواضعها معلومه لان تاتي، والكسره موضعها معلومه والممنوع من الصرف. ثم بين ان الاصل في الجزم يكون بالسكون، والجزم في السالم بالتسكين. وهناك شيء تنوب عن السكون، ما هي؟ الحذف ينوب عنه، اما حذف حرف العله او حذف النون كما تقدم في الاجروميه. وهنا قيد بالسالم من اجل اخراج ايش كما سياتي المعتل، فانه يجزم بحذف حرف العله، لكن الكلام الجزم يكون بالسكون في الفعل المضارع السالم من حرف العله، ما فيه حرف عله لا واو ولا ياء ولا الف، فهذا الذي يجزم بالسكون. واما غير السالم الذي اخره حرف عله فانه يجزم بحذف حرف العلة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. هذا هو الحاصل من هذا الشيء. قال: فالرفع ضم آخر الحروف جاء زيد، والنصب بالفتح بلا وقوف رأيت زيدا يفعل كذا وكذا. وهذا كله بالنسبة للرفع والجزم والجر وقصي الرفع وأيضا النصب والجر بالكسر والجزم بالتسكين يكون عند عدم الوقف، أما الجزم بالتسكين يكون في الوقف في غير الوقف لكن متقدم، فهذا كله يكون عند عدم إيش؟ الوقف. وأما عند الوقف لا تأتي بالحركات، فتقول جاء زيد تسكت، ورأيت زيدا ومررت بزيد، لا تأتي بهذه الحركات. لكن الكلام كما قال لك بلا وقوف أي عند عدم الوقف، وأما عند الوقف فلا تأتي بشيء من هذه الحركات التي تقدم ذكرها من هذه العلامات، فلا تقول جاء زيد وتقف، خطأ. رأيت زيدا وتقف، أو مررت بزيد وتقف، خطأ هذا. وإنما تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وتقف، واضح. فلذلك أشار الناظم إلى هذا فقال: فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف أي عند عدم الوقف، يكون الرفع بالضم والنصب بالفتحة والجر بإيش؟ بالكسرة، هذا عند عدم الوقف. أما عند الوقف فلا تأتي بشيء من هذا، كما هو معلوم من كلام العرب أن العرب لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن، هذه قاعدة عند العرب أنهم لا يقفون على متحرك جاء زيد، يقفون على متحرك وهذا يقع في كلامنا، ولا يبتدئون بساكن أبدا. فلذلك إذا وجد الساكن أتوا بشيء يتوصلون للنطق إيش به كالهمزة كما هو المعلوم، اضرب الضاء ساكنة فأتوا بالهمزة لأجل التوصل بالنطق بإيش بالساكن، فقالوا اضرب. أما أنك تبتدي بساكن ما تستطيع أصلا، ما تستطيع، لذلك احتاجوا إلى هذا الأمر. هذا هو الحاصل، سيأتي إن شاء الله مزيد من كلام الشارح. قال رحمه الله: وذلك ظاهر مما سبق وفهم من قوله آخر الحروف، هذا ظاهر مما سبق وقد شرحنا الآن. قال: وذلك ظاهر مما سبق أي هذا الأمر، فالرفع ضم آخر الحروف ظاهر مما سبق، مع بيان الأمثلة التي مثلناها مثلها الشارح رحمه الله أنه قال زيد يقوم، هذا في آخر الحروف أم ليس في آخر الرفع؟ هنا زيد يقوم، هذا في الآخر أم ليس في الآخر؟ في الآخر. وكذلك أيضا النصب إن زيدا لن يقوم في إيش؟ في الآخر عند عدم الوقف، هو ظاهر مما تقدم. وأيضا في الكسر مررت بزيد، وفي أيضا الجزم قال لم يقم، قال لم يقم، هذا كله ظاهر مما تقدم في الشرح. قال: وذلك ظاهر مما سبق وفهم من قوله آخر الحروف أن محل الإعراب آخر المعرب، نعم هذا معلوم إن شاء الله، فليس وسط المعرب هو محل الإعراب ولا أول المعرب، وإنما محل الإعراب هو آخر المعرب، جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، محل الإعراب ما هو الآن؟ آخر المعرب، هذا هو محله، فليس وسطه ولا أوله، فليس وسطه ولا أوله. قال وذلك ظهر ما سبق وفهم من قوله آخر الحروف أن محل الإعراب سواء كان الضم أو النصب أو الكسر أو سكون هذا الذي هو الجزم، أن محل الإعراب آخر المعرب، هذا هو الصحيح، محل الإعراب آخر المعرب، فليس الإعراب محلان البتة كما يزعم الكوفيون أنه قد يكون الإعراب محلان، هذا مو صحيح، بل آخر المعرب هو محل الإعراب، ويمثلون لذلك بامرئ يقول جاء امرؤ مرفوع الوسط والأخير، ورأيت امرأ منصوب الوسط وإيش والأخير، ومررت بامرئ مجرور الوسط والإيش والأخير. لا صحيح هذا، أن محل الإعراب آخر المعرب، فليس الوسط له دخل في الإعراب في محل الإعراب، ولا أول كلمة له دخل في محل الإعراب، وإنما الآخر فقط. والكوفيون قد يكون الوسط له دخل في الإعراب كما هو في كلمة امرئ، قد يكون الوسط له دخل في الإعراب، إنه يتغير من حال الرفع والنصب والجر، جاء امرؤ مضموم الوسط ليس كذلك، وإذا نصبت قلت مررت رأيت امرأ انتقل الوسط إلى إيش إلى الفتح، وإذا جررت سينتقل إلى الجر فتقول مررت بامرئ، فهذا يدل على أن الوسط في بعض الأحيان له دخل في إيش في الإعراب، وهذا مو صحيح، بل الإعراب لا يكون إلا في الآخر كما نص عليه الناظم، فقال فالرفع ضم آخر الحروف، وهو يريد كأنه الرد على هؤلاء الذين يقولون أن الوسط له دخل في الإعراب في بعض الأحيان، نوع الإطلاق عندهم في بعض الكلمات كلمة امرئ أنه يتغير في الرفع والنصب والجر. قال وقوله بلا وقوف إشارة وإشارة، هذا وهذا، فإشارة على أي شيء؟ الآن يقول وقوله بلا وقوف إشارة إلى أن الحركات بالرفع، على أي شيء إشارة بالرفع؟ إشارة بالرفع، ما هو إشارة خبر لإخوة يقوله خبر لمتمحل، هو إشارة إلى كذا. وأما النصب تقدم إعرابه، النصب تقدم إعرابه على ثلاثة أوجه، لكن الآن إذا رفعنا يجوز هذا وهذا في إشارة، فإذا رفعت على أنه خبر. وقوله بلا وقوف إشارة إلى أن الحركات المذكورة إنما تظهر في الدرج، أي في إيش معنى الدرج؟ أي في الوصل كما تقدم معنا، في الوصل لا في الوقف، أما في الوقف كما تقدم شرح ذلك لا تظهر الإعراب أبدا، لا تظهر هذه الحركات الإعرابية، وإنما تقف على السكون أو تقف بالسكون تقدم. قال إشارة لأن الحركات المذكورة إنما تظهر في الدرج أي في الوصل، فإذا وقف على الاسم، هذا معنى قوله بلا وقوف يشرحه، فإذا وقف على الاسم أو الفعل حذفت حركته وسكن، فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وقف عليه وحذفت حركته وسكن، كذلك الفعل، أما الفعل فهو ظاهر في الرفع والهذا أيضا نفس ده، لكن في الجزم واضح ما يحتاج، سواء في الوقف أو في الوصل جزم سيكون، فتقول في الرفع في الفعل زيد يقوم، ليس كذلك، هل تأتي بيقوم تقول زيد يقوم وتقف، لا، وإنما تقول زيد يقوم، وفي النصب تقول زيد لن يقوم، زيد لن يقوم، ولا تقول زيد لن يقوم في الوقف، وإنما تأتي بالسكون، فالفعل والاسم سواء في هذا في حال الوقف، كذلك حال الوصل تظهر الحركات عليهم. قال فإذا وقف على الاسم والفعل حذفت حركاته وسكن كما تقدم. وقوله الجر بالكسرة للتبيين أي للإيضاح، هذا معنى التبيين، والجر بالكسرة للتبيين أي للإيضاح، إيش إيضاح إيش لا سيبينه. قال أي لإيضاح معنى الإسمية في المجرور وبيان تمكنه فيها، لأن من الأسماء ما ليس بمتمكن في الإسمية، من الأسماء ما ليس بمتمكن في الإسمية فيكون مبنيا، لأنه في شبه بإيش بالحروف فهو ليس بمتمكن في الإسمية، ولكن هنا ذكر الاسم الذي يكسر ويكون متمكنا بسبب الكسر في الإسمية. قال رحمه الله هذا معناه، ما وصلنا اليوم ما أخذنا شيئا. قال أي لإيضاح معنى الإسمية في المجرور وبيان تمكنه فيها، فيخرج غير المتمكن الذي هو المبني فما فيه جر بالكسرة، كذلك أيضا الذي هو في شبه بالفعل كما سيأتي في الممنوع من الصرف ما يجر بالكسرة،